السعادة. إن كنت تسأل يا رفيقي وش الرأي، تبغى السعادة خذ كلاما يقيني. السعادة منهم من يراها في لمعة الدرهم وبريق الدينار، ومنهم من يراها في قصر منيف أو منصب شريف. وما درى هؤلاء أن السعادة في سجدة في جوف الليل، أو تقبيل ليد والد حنون، وإرضاء لأم عطوف. تتابع القصة وتفهم المعنى، إن كان القلب اللي بين فطيني. إن كنت تسأل يا رفيقي وش الرأي، تبغى السعادة أخذ كلام يقيني. تتابع القصة وتفهم المعنى، إن كان القلب اللي بين فطيني. أول وانا ضايق من أسباب بلواي، على هموم الوقت ربي يعيني. قد كنت ضايع ما عارف وين ممشاي، تايه ما عارف شمالها واليميني. أول وانا ضايق من أسباب بلواي، على هموم الوقت ربي ربي عيني. ما عارف وين منشاي، تايه ما عارف شمالها واليمين. وان كنت تسأل يا رفيقي وش الرأي، تبغى السعادة خذ كلاما يقيني. ان كنت تسأل يا رفيقي وش الرأي، تبغى السعادة خذ كلاما يقيني. تتابع القصة وتفهم المعنى، ان كان القلب اللي بين فطيني. ان كنت تسأل يا رفيقي وش الرأي، تبغى السعادة خذ كلاما يقيني. تتابع القصة وتفهم المعنى، إن كان القلب اللي بين فطيني. تعبت أدور للسعادة بدنياي، وترى السعادة سري الغانميني. دورتها بالمال ما صاب مرماي، لو زاد مالي دوم قلبي حزيني. تعبت أدور للسعادة بدنياي، وترى السعادة سري الغانميني. دورتها بالمال ما صاب مرماي، لو زاد مالي دوم قلبي حزيني. وإذا السفر ما فاد لو تأثر خطاي، نفسي ولو سافرت لازم تشيني. أضحك مع الأصحاب وأخاف يبكي، حزين دايم دمعتي واسطة عيني. أضحك مع الأصحاب وأخاف يبكي، حزين دايم دمعتي واسطة عيني. وإن كنت تسأل يا رفيقي وش الرأي، تبغى السعادة خذ كلاما يقيني. إن كنت تسأل يا رفيقي وش الرأي، تبغى السعادة خذ كلاما يقيني. تتابع القصة وتفهم المعنى، إن كان القلب اللي بين فطيني. إن كنت تسأل يا رفيقي وش الرأي، تبغى السعادة خذ كلاما يقيني. تتابع القصة وتفهم المعنى، إن كان القلب اللي بين فطيني. واليوم من فضل الولي طاب مسحاي، زانت وكنت أظنها ما تزيني. لقيتها بالدين وفهم المغزى ويض السعادة في رضا الوالدين. وانا على رب المحايب شكواي عساه يجعلني من الفائزين. يالله انا طالبك حقق لي يمناي واجعل لنا بالدين حرز المكين. لقيتها بالدين وافهام المغزاي وإضاء سعادة في رضا الوالدين. انت بعد الصاخ تفهم المعناي ان كان لقلب اللي بين فطيني. ان كان